Thank you. الدنيا كل متاع الدنيا حرية. أي عبدت زيارات الله وعافية حريصا على الدنيا للخوف نادية نسيت لقاء الله والنفس والسرى ويوم العبود تشير فيه النوافية. وإن لم يكن للمرء ثيابا من التقى تجرد عريانا ولو كان كاسيا. فلو كان في الدنيا كلوم يافلا لكان رسول الله حيا وباقيا. ولكننا تنسى ويخلى نعيمها وتبقى المعاصي والذنوب كما هي. حقا وقالوا ربنا لما كسبت علينا من هين لولا اخرتنا الى مدد قليل كل متاع الدنيا قليل. وقال الشرك لما اشهى في رحال هذه التلاوه القرانيه العابره الكبار والتي كنا خير كذلك في هذه الليله القرانيه المباركه التي تقوم تكريما وتشريفا الى ارواح الناشرين ومشاركه الاستاذ احمد الزيدي واشقائه الكرام واهل هذه الليله الطيبه. إخوة الإيمان أن التلاوة فكانت كذلكم العلم القرآني والعلم الإذاعي الكبير فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروني القارئ والمقيم بطاروق مركز الإذاعي المحافظة الشرقية. إخوة الإيمان يتفكر الأسرة الكريمة والعائلة الكريمة وجميع عائلات الزيدي وخاصة الأستاذ أحمد الزيدي المدير العام ومثلا القارئ الدكتور عبد الفتاح على الطاروني قارئ التعاون التلفزيون العربي وفضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروني قارئ التعاون التلفزيون العربي. إخوة الإيمان أحمد كل متاع الدنيا قليل وقد قرب الحكيم ابنه فقال يا بني إذا رأيت الناس قد للدنيا فانشغل بالآخرة إذا رأيت الناس انشغلوا بلسان الرسول فاستعجل حتى بلسان الرسول.